يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو السن المعتبرة شرعا في الأضحية لكل نوع من الأنعام جزاكم الله خير؟ بالنسبة للمعز، بالنسبة للمعز لابد أن تكمل السنة وتدخل في الثانية، وبالنسبة للضان يعني تكمل الستة الأشهر وتدخل ماذا في السابع، بالنسبة للبقر تكمل السنتين تدخل ماذا في الثالثة، وبالنسبة للإبل تكمل الأربع صح ولا لا؟ خمس أنا ما أذكر أيها خمس تدخل في السادسة. هذا هو السن المعتبر للأضاحي، وهذه قاعدة أضاحي هدي عقيقة عند جمهور العلماء، هدي عقيقة أضاحي كلها بمعنى واحد، العيوب ما يتعلق بالسن، العيوب ما يتعلق بالسن قاسها عليها. بارك الله فيك.